بثلاثة أشياء: بعجز، بمعرفة عجز العقل أن يسجد العقل لله. اثنين، الإياس من الوقوف على الغاية، أن الإنسان لن يستطيع أن يعرف الحكمة في كل شيء، بل قد تخفى عليه الحكمة. وهنا عبادة العقل أن يقول لله حكمة وأنا لا أدري. ثلاثة، والاعتصام بحبل التعظيم ألا تتجرأ على الله. ثم كانت الفكرة الثانية، الفكرة في لطائف الصنعة، أن تنظر إلى مخلوقات الله وأن تتفكر في لطائف الصنعة. وقلنا أن إنما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء، والفكرة في لطائف الصنعة تسقي زرع الحكمة. لا ينال الحكمة إلا من تفكر في لطائف الصنعة. قلنا الحكمة بالصمت والجوع وإدمان التفكر والنظر تأتي الحكمة. إنسان يسكت ويسمع، وقلت لذلك ترى الحكماء في أكثر المواقف هم اللي ساكتين، كل الناس بتتكلم وهو ساكت مشغل فكره. الشاهد، تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء: بحسن النظر في مبادئ المنن. حسن النظر. اثنين، في مبادئ، وتكلمنا عن اسم الله الأول، وأول نعمة عليك المنن، والتفريق بين المنة والحجة، بين النعمة والفتنة. اثنين، بالإجابة لدواعي الإشارات، وقلنا أن الكون كله من خلق الله وفي قبضة الله، ولا يجري في الكون كله شيء إلا بقدر الله. فلذلك كل ما تسمع وكل ما ترى وكل ما يأتيك رسائل. الفهم عن الله، إنك تفهم الرسائل اللي جاية لك دي مطلوب منك إيه. وكانت الثالثة، لتدرك الفكرة في لطائف الصنعة، بالخلاص من رك عبادة الشهوات. ربنا علمنا ده. فقال: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. فأفرأيتم ما تمنون، المني اللي الإنسان مشغول بالشهوة فيه، ردك الله إلى الأصل فيه أنه للخلق ثم الموت. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى لاحظها أكثر، عشان مطولش بس عايز ألم الموضوع في هذه الحلقة، لاحظها أكثر في النار. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها قول تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. ربنا قال في الأول إن جعلناها تذكرة ومتاعا. الناس خدوا من النار متاعا ونسيوا تذكرة، هي دي الخلاص من رق الشهوات. صارت النار شهوة، النار ده بتعمل بها الصناعات، ومش بس في طبخ الطعام، ده بقت النار ده يعني الطاقة، ده الموضوع كله. فالشاهد ايه؟ ان الناس اخذوا فيها المتاع. ربنا قال إن جعلنا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: افرأيتم النار التي تورون، أأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا، خذوا المتاع ونسوا تذكر. هو ده ليستقيم لك الفكرة في لطائف الصنعة، لابد أن تتخلص من عبادة الشهوات. كان ابن عمر إذا مر بالسوق لا ينام لما يرى الرؤوس المشوية ويقول تذكرني بقول الله وهم فيها كالحون. طب نعمل ايه في النهاية؟ بقيت نقطة واحدة وهي صدق التأهب للقاء الله. الخاتمة دي بتفكرنا بالخاتمة بالموت، النهاية دي بتفكرنا بالنهاية، القفلة دي بتفكرنا بقفلة الحياة. يقول ابن القيم صدق التأهب للقاء الله من أنفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته. اسمع، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها وخمدت من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى ربه وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته واستحدثت همة أخرى وعلوما أخر وولد ولادة جديدة. هو ده اللي عايز أقوله بقى، ان احنا هنخلص ونتولد ولادة جديدة، انسان جديد بعد الثلاثين دول، بعد الثلاثين يوم يولد من جديد قلبه، قلب جديد لمن يريد. صدق التأهب للقاء الله. جاهز؟ جاهز تقابل ربنا دلوقتي؟ طب لو قابلت ربنا دلوقتي هتقول له ايه؟ جاهز؟ مجهز رد إجابة؟ تفتكر لو قابلت ربنا دلوقتي تلاقيه راضي عنك؟ لو انت بتجهز نفسك لمقابلة ربنا ده هيعمل حاجات كتير جواك. انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها، يعني لو قلنا الواحد انك هتقابل ربنا بكرة نبني لك بيت، نجيب لك عربية، نجيب لك طيارة، نشتري لك شوية ذهب، ومش محتاج حاجة خالص، انا هقابل ربنا بكرة. أنا هقابل ربنا بكرة. طيب مش عايز حاجة، سيبوني لوحدي، سيبوني مع ربنا. هو ده، انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها، لا يطالب بشيء، وخمدت من نفسه نيران الشهوات. ايه رأيك نجوزك الليلة دي وهتقابل ربنا الصبح؟ خمدت من نفسه نيران الشهوات. تاكل ايه؟ خمدت من نفسه نيران الشهوات. ايه رايك تتعين الليله دي؟ خمدت من نفسه نيران الشهوات واخبت قلبه الى ربه. سبحان الله العظيم، اللي بيبقى في سياق الموت سبحان الله. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وعكفت همته على الله وإيثار مرضاته واستحدثت همة أخرى. يحس إن هو بقى عنده طاقة أكتر وقوة أكتر. سبحان الله العظيم، لما ترى العباد اللي بيحبوا ربنا وبيقربوا ربنا بيعملوا حاجات، يعني مثلا إيه، يذكر ان فلان جارنا بيصلي 100 ركعة كل ليلة، 100 ركعة. تسمع عن الشيخ فلان موجود بينا بيصلي 10 أجزاء كل ليلة، بيختم كل ثلاثة أيام في الصلاة. يعني الهمة همة همة عالية وقوة وطاقة في العبادة محدش قدها. وولد ولادة أخرى حين يولد القلب ولادة جديدة. وده اللي أنا عايزه إن قلوبكم تتولد الصبح ولادة جديدة تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه. فيولد قلبه حقيقة كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار فكذلك نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. لما بنقول ولادة قلب الكلام ده مش كلام يعني ايه نظري بنقول كلام وخلاص، لا لا لا، ده بنقول ولادة حقيقية. عشان كده ابن القيم هيقولك الكلام ده دلوقتي، هيرد على اللي بيقوله دي مش ولادة حقيقية. لا، ولادة حقيقية فعلا. ولادة ما يذكر عن المسيح انه قال يا بني اسرائيل انكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. اسمع ابن القيم بيقول ايه بقى؟ ولما كان اكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن ان يصدقوا بها فيقول القائل كيف يولد الرجل الكبير ام كيف يولد القلب، لما لم يصدقوا بها لم يكن لهم اليها همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه. ولكن اسمع كلام ابن القيم يقول عليه رحمة الله، ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله، اسمع بقى الشاهد ايه، أن صدق التأهب للقاء الله، اجهز وجهز نفسك واستعد للقاء ربنا. صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه. فصدق التأهب للقاء الله هو الباعث على اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غيره ولا رب سواه. نسأل الله أن يفتح لهذا الكلام قلوبنا وأن يرزقنا العمل. يبقى الطلب الأخير اللي هنعيش معاه عمرنا كله لحد ما نموت صدق التأهب للقاء الله، إنك تجهز إنك هتقابل ربنا، تبقى جاهز ومستعد أي وقت جاءك الموت يلاقيك جاهز إنك تقابل ربنا سبحانه وتعالى. كيف نستعد؟ سهل قوي بمنتهى البساطة، التوبة من جميع الذنوب. استعد، بس لما نقول التوبة مش تتوب وتعصي، لا، توب ثم لا ترجع إلى المعصية. الإقلاع عن الذنب، الندم على عدم العودة، الندم على ما فات، العزم على عدم العودة. اثبت وجدد التوبة وجود التوبة. اثنين، كف عن السيئات واعمل الصالحات، بس تبقى كده مستعد. بطل تعصي ربنا وكتر الطاعات والقربات وقرب لربنا سبحانه وتعالى، وخليك يقظ مركز صاحي كل يوم يزيدك لربنا سبحانه وتعالى قربات بمنتهى البساطة، إصلاح الفرائض وزيادة النوافل. صلح الفرائض، وزي ما بقول دايما إن الفرائض مش هي بس 5 صلوات، لا الفرائض كتير. كلا لما يقضي ما أمره، وزود النوافل في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. شوف ايه يعني، خد حظك من كل عبادة، وعبادة اجتهد فيها بحيث توصل لربنا منها، يعني تبقى مع الناس في كل العبادات، وفي عبادة انت نمرة واحد احسن واحد فيها، في القرآن، في الذكر، في قيام الليل، في الصدقة، في خدمة المسلمين، في الدعاء، في شوف عبادة انت تتخصص فيها. اخوتي في النهاية لا يبقى إلا أن أستودعكم الله بعد أن نخرج خلاصة الكلام، صدق التأهب للقاء الله، إنك تبقى جاهز لمقابلة ربنا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.